الرحمن الرحيم. الفصل السابع في أحكام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أحكام. الحقيقة الواحدة تنقسم إلى حالات مختلفة إلى تقسيمات متعددة. مثلا الأحكام الموجودون في الحر بلحاظ النسب، هؤلاء قد يكونون شاذة وقد يكونون شيوخا. بلحاظ العلم قد يكونون علماء وقد يكونون جهلاء. الحقيقة الواحدة بالنسب المختلفة تختلف تقسيماتها. البيع إلى تقسيمات مختلفة، من جملة التقسيمات هو التقسيم الرباعي المعروف، الناخب والنشيئة والسلم والكالي بالكالي. هذا التقسيم مربوط بالتعجيل والتأجيل بالثمن أو المثمن. التقسيم الآخر اللي احنا بصدده الآن حول الإخبار بالثمن وعدم الإخبار بالثمن. تارة البايع لا يخبر بالثمن، يعني أنا اشتريت دارا ولا أقول لكم بكم اشتريت هذه الدار، أنا أقول أبيع لكم هذه الدار بمليون تومان. يقول أنت بكم اشتريت الدار؟ أقول ما أقول لك، أو ما أتذكر أو ما أشبه. كما هو المتعارف الآن بالبيوع، عندما ترحل إلى البقال تقولون بيش اشتريت هذه الفاكهة؟ لا، وإنما تقولون بيش تبيع هذه الفاكهة؟ يقول سبع ثوامن أبيعها. هذا يسمى الإخبار، عدم الإخبار بالثمن، اللي هذا النوع من التعامل يسمون شنو اسمه؟ المساومة. القسم الثاني، لو أخبرت بالثمن، فهذا القسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تقولون اشتريت الدار بمليون وأبيع لك بمليون ومئة ألف، هذا اسمه مرابحة. وأبيع لك بتسعمائة ألف، هذا اسمه مواضعة. وأبيع لك بنفس المليون، هذا اسمه تولية. إذا أقسام المعاوضات أربعة: المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية. بل إذا كان مكذب في الواقع فالمشتري إلى حق الفاس وإلى حق الخيار. الكلام حول ظاهر الحال إحنا دائما نشتري. بل فسنجي إلى واحد واحد من هذه الأقسام الأربعة. هذا بالنسبة إلى الأقسام الأربعة. أكو هنالك قسم خامس، وهذا القسم الخامس يسمى بالتشريك. التشريك معناته أنه مشترين الدار بمليون تومان، تقولون بعتك نصف الدار بنصف مليون، هذا شنو يسموه؟ يسموه تشريك. لماذا يسمى تشريكا؟ لأن المشتري بعد أن بعته نصف الدار أو ربع الدار بالنسبة من الثمن، هذا يصبح شريكا لكم في المعاملة. فهذه خمسة أقسام. الفصل السابع في أقسام البيع بيا لحاظ وبيا تقسيم بالنسبة إلى الإخبار بالثمن. هذا كم قسم؟ الإخبار بالثمن ثلاث أقسام، وعدم الإخبار هذا قسم واحد. الإخبار في الشركة قسم واحد، أنت مهما تجلى تفصيله بالنسبة للثمن. وقع عشرة، لأن البايع إما يخبر بثمن هذا ثلاث أقسام، أو لا يخبر والثاني إلا يبيع ثم يساومه. ليش يسموه بالمساومة؟ لانه عالقة المعارض يحدث هنالك تعامل بين البائع والمشتري. البائع يقول لي ابيع لك الدار مليون، المشتري يقول ما تسوى مليون، انا اشتريها منك 950 الف مثلا، تساوم يعني التعامل الجديد. هذا القسم والاول اللي هو يخبر بالثمن، اما ان يبيع مع الاخبار بالثمن، يبيع بنفس رأس المال. هذا شنو اسمه؟ تولية. ليش يسمى تولية؟ حسب الظاهر يسمى بالتولية لأنك وليت المشتري الدار، يعني أعطيت المشتري الدار بنفس الثمن الذي أعطيته به واشتريته به. بهذا الاعتبار يسمى تولية. إما أن يبيع معه برأس المال تولية، أو بالزيادة على رأس المال يسموه مرابحة، واضح لأنه تربح، أو نقصان عن رأس المال يسموه مواضعة لأنك تضع من الثمن. والأول اسمه التولية رأس، والثاني اسمه مرابحة، والثالث اسمه المواضعة. هاي أربعة أقسام، وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس مال ذلك الباعض. نحن برأس ذلك البعض مال ذلك البعض، يعني انتو اشتريت الدار بمليون تومان، تبيعون المشتري ربع الدار بالنسبة جيد يصير ربع مليون يصير، فيقول نصف العين على نصف الثمن. نصف المبيع بقدره نصف الثمن، اللي تفصيل هذا بعد ان شاء الله. ولم يذكر هذا القسم الخامس كثير من الفقهاء، وذكره المصنف هنا وفي كتاب الدروس. وإن ذكره المصنف هنا راجعوا الصفحة 436 السطر الأخير. السلام عليكم. والتشريك جائز اللي المصنف أشار إلى ذكره المصنف هنا وفي الدروس وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الفتح. هذا بحث الأقسام الخمسة. السلام عليكم. البحث الآخر، هل يمكن أن تجتمع هذه الأقسام أو لا؟ أنتم قارين النسب المنطقية الأربعة أو الأربعة، التباين والتساوي والعموم المطلق والعموم الوجه. في بعض الكليات يمكن أن تتوارد على محل واحد، مثل الإنسان والأبيض مثلا اللي يتواردان على محل واحد وهو الإنسان الأبيض. أكو بعض الكليات لا يمكن اجتماعها، مثل شنو؟ مثل الإنسان والحجر لا يجتمع. الناقد والنسيها يعقل أن يجتمع في تلك الأقسام اللي تريناها؟ ميرق. الناقد والنسيها والسلم لا يعقل اجتماعها في أي مورد. ولكن هذه الأقسام الخمسة هل يعقل اجتماعها في معاملة واحدة؟ يعقل خمسة، فالمعاملة هم تكون مرابحة، هم مواضعة، هم تولية، هم مساومة، هم شنو؟ تشريك. معقول لهم معقول. المصنف يقول في الواقع هم مو معقول هم معقول، فالمعاملة هم تربحون بيها هم تقصرون بيها، هذا هم معقول هم مو معقول. مو معقول لأنه إما تأخذون مليون نصف مرابحة، نصف مليون مواضعة، مليون تولية، لا يمكن اجتماع. لكن إذا فرضنا الأطراف الدخيلة في المعاملة كانوا متعددين، يمكن لنا أن نفرض الأقسام الخمسة. مثال، إحنا اشترينا بضاعة، احنا خرجنا فرص، انا اشتريت خمس البضاعة بعشرين تومان، انت اشتريت خمسة بخمسطعش، الثالث اشترى خمسة بعشرين، خمسطعش عشرة خمسة، وبطل خمس الخامس اجا واحد اشترى بثمن مجهول، احنا ما نعلم هذا الثمن ايش كيف. فهؤلاء الخمسة اقسام مرشكة. بعدين مجموع الثمن القصة 20 و15 و10 45 و5 50 والخامسة المجهول ما ندري بكم اشترى. احنا الخمسة باستثناء صحيح باستثناء الرابع اللي هو الذي اشترى بخمسة موشكل، نبيع هذه البضاعة بستين تومانا موشكل، والرابع يشرق في نصيبه بثمن معين. في هذه الحالة اجتمع في الأقسام الخمسة. ليش؟ لأنه الأربعة باعوا البضاعة بستين تومان، كل واحد يجي يخسر عيد الخامس، يعني الرابع يعني أحد الخمسة عيد اللي هو أبو خمس دراهم بستين، كل واحد من ستين يجي يحصل من هؤلاء الأربعة 15 خسر. ليش؟ كل واحد اشترى خمس، كل واحد اشترى خمس، ثم باعوا أربعة منهم الأحمر بستين تومان، أربعة أحمر، والواحد الآخر اللي هو الرابع اللي اشترى بخمسة باعوا بالتشريك ماشكل. ففي هذه الحالة هؤلاء الأربعة عندما حصلوا على ستين تومان كل واحد يجد إلى من هذه الستين 15 بعد إلى واضح أربع 15 ستين. زين أبو العشرين يجد حصل بس يصب مني أبو العشرين يجد حصل 15 هذا شنو اسمه؟ شنو اسمه؟ واضع. أبو 15 يجد حصل 15 شنو اسمه؟ تولي. أبو العشرة يجد حصل 15 مرابحة. أبو المجهول يجد حصل 15 أبو المجهول يجد حصل 15 شنو اسمه؟ مساومة. أبو الخمسة باعه بالجسمة بالتشريك، قال بعتك نصف البضاعة بنصف ثمنها اللي هذا ثمنه خارج الستين. في عقد واحد قالوا احنا نشتري منكم كل هذه الأقسام الخمسة مقابل أنه لذول الأربعة كل واحد نصيله 15، ولأبو الخمس توامين اللي نشتري القبط نصيله نصف بالتولية. بلي؟ كلام؟ كلام؟ أبو العشرين حصل 15 هذا المواضع. فهذه الأقسام الخمسة في مثال واحد. وقد اجتمع الأقسام الخمسة في عقد واحد بأن تشترى خمسة ثوبا للسوية. شلون للسوية؟ يعني بلا حفاظ. هذا اشترى الخمس وذاك الخمس وذاك الخمس ما شكل، دفعوا خمسة دنانير واشتروا ثوبا، كل واحد دفع دينار، التفتوا، لكن ثمن نصيب احدهم 20، واحد دفع 20 واشترى الخمس، الثاني دفع 15 واشترى الخمس، هذا بارتفاع قيمة السوقية والاشياء قيمة السوقية ترتفع تنشفل. انتوا يمكن تشترون خمس الدار ب 200,000، بعدين واحد يجي يشتري خمس الدار الثاني ب 300,000، القيمة السوقية ترتفع وتنكفل. وين كانت الحصة؟ واحد الاول اشترى الخمس ب20 درهم، الثاني اشترى الخمس ب15 درهم، الثالث 10 دراهم، الرابع 5 دراهم، الخامس لم يبين، يعني في حين المعاملة ما قال انا اشتريت خمس بكم اطلاقا. ثم باع من عدا الرابع، الرابع من هو؟ ابو الخمسة. غير هذا باع نصيبهم، ايش قد نصيبهم يصير؟ 4 اخماس يصير بالنتيجة ب60 بعد اخبارهم بالحال. يعني الاول قال انا ابيع حالي اشتريتها ب20، الثاني قال 15، الثالث قال 10، الرابع قال ما قال. بعد اخبارهم بالحال باستثناء منه؟ باستثناء هذا الاخير اللي المجهول. الخامس الضاع ايضا. ليش؟ لا الرابع بعده ما داخل في هذه المعامله، يعني بعد ما متكلمين ما داخل في الستين. فكل واحد من هؤلاء الاربعة غير الرابع جدي حصل 15 ثم فاجتمعت الاقسام، والرابع اللي هو كان ابو خمس دراهم شرك في حصته، يعني قال بعتك نصف نصيبي بنصف الثمن، يعني بدرهمين ونصف، اللي هذا الدرهمين ونصف غير الستين، اجتمعت الاقسام الخمسة. فهو يعني العقد بالنسبة الى الاول مواضعة. ليش مواضعة؟ لأن دفع 20 وحصل 15، وبالنسبة إلى الثاني تولية. ليش؟ دفع 15 حصل 15. بالنسبة إلى الثالث مرابحة دفع 10 وحصل 15. وبالنسبة إلى الخامس مساومة. ليش مساومة؟ لأن دفع مجهولا وحصل على 15. بالنسبة إلى الرابع تشريك لأن باع نصف خمسه بنصف ما دفع. اللي نصف ما دفع عشقد كان؟ 2.5. بالنتيجة البايع شقد حصل؟ المشتري شقد حصل؟ المشتري من هؤلاء الخمسة؟ المشتري بالنتيجة كم دفع وكم حصل؟ 60 واثنين ونصف دفع 60 للأربعة واثنين ونصف للرابع. شقد حصل بالنتيجة من هذه الدار أو من هذه البضاعة؟ شقد حصل؟ 4.5. أربعة أخماس نصيب الأول والثاني والثالث والخامس وحصل نصف نصيب الرابع فأربعة أخماس نصف حصل وصار شريك مع الرابع في نصف خمس الدار. يعني ذاك إلى هكذا وهذا إلى هكذا فاجتمع في الأقسام الخمسة. وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد صحيح؟ واجتماع مبتدا واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة من هذه الأحسان الخمسة خبره على قياس ذلك. إذا أبو الخمسة عرفنا فقيم واضح عرفنا اجتماع المرابحة والمواضعة مثل وين؟ اجتماع المرابحة والمواضعة 21 و15 بعض 40 لا مثال مثال 21 10 بعض 30 على التنصيب احنا شو نسخهم او 20 حصل 15 او 10 حصل 15 فبالنسبة للأول مواضعة وبالنسبة للثاني مرابحة. مثلوا مثال للمواضعة والمرابحة والتولية شيخ واضح شنو مثال 1.10 1.15 1.20 كل واحد يجي يحصل 15 الأقسام الثلاثة وبيجتمع 15 و 15 و 45 أو 10 مرابع أو 15 أو 20 مرابع وهكذا. والأقسام الأربعة هي كالتالي. أحد الأقسام المساومة المساومة قلنا معناها وهي البيع بقدر يتفقان على ذلك القدر. ما يعني قدر؟ صحيح؟ الدار نبيعها بمليون جمعة من غير تعرض للإخبار بالثمن. البيع ما يقول بكم اشتريته سواء علم الثمن المشتري أم لم يعلم. يعني مرة المشتري يعلم الثمن حتى هذا إذا البيع ما قال كلمة يسمى بالمساومة وهي المساومة أفضل الأقسام. وذكرنا العلم السابقة لأنه بالنسبة إلى الأقسام الأخرى الأربعة يحدث هنالك كثير من الكذب وكثير من مخالفة الواقع وأكو بها حيل كثيرة اللي نتطرق إلى هذه الحيل. يقول اشتريت الدار بمليون ثمن وأبيع لك بمليون ومية خلفة الواقع كثيرا ما يزيدوا هنا قلت ما هو داعي قلت أبيع لك الدار مليون ثم يقول اشتريت عدة شعبية. هذا أفضل الأقسام. هذا القسم الأول. القسم الثاني المرابحة. بالنسبة للمرابحة يعني أن تصدر بأصل الثمن وتتربح في ذلك الثمن. في المرابحة يحتاج إلى دقة مطلقة. شلون إلى دقة مطلقة؟ انتو الكم صيغتان في المعاملة. الصيغة الاولى ان تقولوا اشتريت الدار بكذا. الصيغة الثانية ان تقولوا تقومت الدار علي بكذا. يعني قيمة الدار بالنتيجة شكل صحيح. اذا جئتوا اشتريت الدار بكذا ما الكم ان تذكروا الا الثمن اللي وقع التعامل به. إذا اشتريته بمليون لازم تقولوا اشتريت الدار بمليون بعد ما لكم حتى تضيفون شيء. اما اذا اردتم ان تقولوا تقومت الدار علي بكذا فلكم حق ان تدخلوا في الثمن البقاري، يعني انتم اشتريتوا الدار بمليون وطبقتوا الدار وعدلتوا ابوابها ومرافقها وغرفها، في هذه الحالة قد كلفتكم 100,000، تقولون تقومت علي الدار بمئة بمليون ومئة مهما نعمل ذلك. فإذا بالنتيجة المصاريف يمكن أن تدخلوها أيضا في المعاملة. لو بصيغة الأولى تقولون اشتريت الدار بمليون وصرفت عليها 100,000 وأبيعها بمليون ومئتين ألف، هذا مهما نعمل ذلك. هذا بحث. البحث الآخر ما قبل على البضاعة مما لم يكن يحصل به الاسترباح، هذه لا حق لكم ان تدخلوها في التقويم او في الثمن. يعني انتم اشتريتوا عبد بألف منذ ما عندكم، كنتوا تطلعوا اكل غيوم غدا عشاء ملابس الطفوله مكان النوم الطفوله، كل غدا تدخلوها في الحساب، تقولون تقوم علي هذا العبد وألف دينار، فلوس الاكل والشرب ما 60 سنه تحسبوا ألف دينار ب 2000 دينار، ما لكم حق في ذلك. لأن بلي إذا يقول المثال يقول لك تصريحك اللي هاني اشتريت من مشكلة هذه القضية استفاد منها، هذا العبد اللي أنفق عليه 60 سنة استفاد منه 60 ضعف المبلغ اللي صرف عليه. ففي هذه الحالة يتمكن يقول لي أنا اشتريت بألف وأكل كلف ألف في خلال هذه المدة، أبيع لك 3000، يعجبك لي عجبك، لكن ما يقول تقوم علي بكذا او اشتريته بكذا. اذا صارت عندنا عدة مسائل نقرأ هذه المسائل. وثانيها الإرادة ويشترط فيها العلم، اي علم كل من البايع والمشتري. اما اذا البايع لا في الثمن هذا ما يسمى مرابحة، لان ما يتمكن يخبر بالثمن، علم كل من البايع والمشتري بقدر الثمن وقدر الرب، الثمن مليون واربح بعديك 100,000، ابيع مليون و 100,000 ما بيشتغل، بقدر الثمن وقدر الربح وقدر الغرامة الضرائب الحكومية اللي دافعها، لان واحد يبيع بيت او يشتري بيت هو الضرائب تجي على رغبته، هذا ايضا يدخل في المعاملة. والمؤن، المؤن شنو هو؟ المؤن يعني المصاريف اللي تصرف على السلعة مثل صبغ الدار، عدلها، بدل فيها، هاي تسمى مؤن. بلي مؤن جمع معونة، والمؤن إن ضمها يعني ضم البايع المؤن إلى رأس المال، يعني مرة ما يضم المؤن إلى رأس المال، شو يقول اشتريت الدار بمليون خلاص هذا ما، لكن إذا يريد يضم المؤن ما يصير يقول اشتريت الدار بمليون ومئتين ألف، لأنه هو ما مشتري بمليون ومئتين ألف، لازم يقول اشتريت الدار بمليون والغرامات اللي خسرتها 200,000 كاملة. التفتوا؟ إذا قال اشتريته لابد من الفرز فيما بينها، مو يدخلها في الثمن. والغرامة والمؤن إن ضمها يعني الغرامات والمؤن إلى ضمها إلى الثمن، لابد أن يقول الثمن هلقى، الربح هلقى، الغرامة هلقى، المؤن هلقى، المجموعة هلقى، اللي يفرز فيما بينها. ويجب على البائع الصرف، هذا واضح في الثمن والمؤن وما طرأ من موجب الناقص، يعني بيشتري الدار بمليون بعدين الدار صار بها نقائص كثيره، يقول اشتريت الدار بمليون وابيع لك، لا، لازم يقول الدار كانت سليمه الان هي ضعيفه، حتى الطرف الاخر لا ينخدع بالمعامله، يعرف انه صار نقص والطبيعه الثمن والربح يختلف. وما صرع من موجب النقص والأجل، شنو الأجل؟ مشتري الدار بأجل مليون تومان، ما يصير يقول اشتريت الدار بمليون تومان، شنو لازم يقول له؟ يقول اشتريت الدار بأجل مليون تومان، هذا في الواقع بيش مشتري الدار؟ مثل 100,000، عندما اشترى الدار بأجل مليون تومان يعني بيش مشتري في الواقع مثل 100,000، فما يصير يقول بمليون، واضح ليش؟ أنا عندما بقيت المليون عندي سنة أتعامل بها، شو ربحت بالمليون في خلال سنة؟ مليون ربحت في سنة شقد؟ بلي؟ أنا اشتريت الدار من الشيخ مليون قلت بعد سنة أعطيك المليون، أنا في الواقع إيش قد أضطرت؟ المليون أخذها بالتجارة لمدة سنة واحدة، إيش قد أربح فيها؟ أحيانا يربح مليون، إذا ربح مليون في الواقع بشتري الدار بلاش، هذا لأن كل شيء ما خسر على الدار. إذا ربح نصف مليون هذا المشتري في الواقع اشترى الدار بنصف مليون مو بمليون، فيجي يقول لذاك المشتري الثاني يقول له أنا اشتريت الدار بمليون وأبيع لك بمليون نصف، هذا ما عليها. لازم يقول اشتريت الدار بمليون إلى سنة، فإذا قال إلى سنة المشتري الثاني يقلل من الثمن على المشتري الأول، يقول زين أنا أشتري منك بس لك أربعة مليون إلى سنة. هذي ليش؟ يقول ذي اشتراته في الواقع مشتري بنصف مليون، لأن قلنا للأجل تصفر من الثمن. الآن في لندن يبيعونكم بيوت بأقساط 30 سنة، انتو تشترون البيت بأقساط 30 سنة بعدين تبيعوا تقولوا هل قد اشتريته؟ هل قد اشتريته؟ الظاهر منه أنه كان معجلا مو كان معجلا. كنا حتى واحد لا يشكر في هذا الدواء آخر راح يسوي مساوى مساعدة القضية ويبقى، ويجب على البايع الصرف في الثمن والمؤن مو يثبت وما طرع من موجب النقص، فالأشياء اللي طرعت على الدار مما أوجبت نقص الثمن والصرف في الأجل اللي كان كنت مؤجلا مثلا وغير ذلك من الأمور والطوارئ والأرش اللي بعدين يجي نقول إذا ماخذ أرش مثلا مو هالشكل، يعني مشتري الدار دي مشتري العبد بألف دينار بعدين اخر قرشة 100 دينار يقول له اشتريت اشتريت العبد بألف، انا ما مشتري بألف مشتري بتسعمية، لا يقول تسعمية ما يقول ألف وهكذا. هذا اصل المنطق. العبد الألف ويشرب هذا العبد الشغال العدنية يقول لهم هذا ولا لا حسب الله من فإن لم يحدث في المبيع زيادة اشترى الدار حوقرا باعها قال اشتريته بكذا أو هو علي بكذا يعني في رقبة أو تقوم بكذا كل جائز العبار، وإن زاد المبيع بفعل المشتري من غير غرامة مالية اللي ما خسر مال احنا ما يتمكن يحسب عمله الى ما دافع مال اخبر بالواقع شلون زاد بدون غرامة مالية، اخذ خروف وينبت كانت مداره الخروف كان يسوى بشقد قليل وان زاد بفعله من غير غرامة مالية مو هالشكل، يعني شلون اشترى خروف ينبت اكو مزرعة تنزل خروف إلى المزرعة فالثمن وفاقمة ثلاث آلاف، ما يتمكن يقول اشتريته بثلاثة آلاف، ما يتمكن يقول تقوم عليه بثلاثة آلاف، لأن ما متقوم عليه بثلاثة آلاف، متقوم عليه بألفين، يقول أنا اشتريته بألفين وثمنته بقدر ألف، أبيع ثلاثة آلاف وخمسمية، تقبل تقبل، تقبل ما تقبل، مو يقول تقوم عليه بثلاثة آلاف، أخبر بالواقع. بأن يقول اشتريته بكذا وعملته في المبيع عملا يساوي كذا وأريد منك كذا، ومثله ما لو عمل فيه متطوعا هل اشتريت دار اجا واحد قرب مثلا الله عمل في الدار العمل مالي يساوي 100 ألف الدار مليون، ليس اقول تقوم علي بمليون ومه اقول تقوم علي بمليون وعمل فيه شخص تبرعا بما وابيع لك بمليون ومع هذا فإن زاد المبيع باستئجاره عليه يعني باستئجار منه باستئجار المشتري الأول باستئجاره على المبيع جاب العامل اللي عمل الدار وخسر على هذا العامل 100 ألف تومان، هنا كم صيغة لك؟ الصيغة الأولى يقول اشتريته بمليون ومئة جائز لو مجائز ما مشتري بمليون ومئة، الصيغة الثانية يقول تقوم علي بمليون ومئة جائز ومجاز نعم جائز تقوم علي يعني دفع قيمة مليون ومئة ما بس البيع مطلقة، وإن زاد باستئجاره عليه ضمه يعني ضم الزائدة إلى المبيع فيقول تقوم المبيع علي بكذا وأبيعك بكذا وما إلى حقيقة اشتريت كذا. هذا المبلغ يعني أصل المبلغ مع الزيادة، لأن شراء كلمة اشتريته لا يدخل فيه إلا الثمن، ما يتمكن ما تقوم عليه يدخل فيه، بخلاف التقوم علي بكذا فإنه يدخل، إنه ضمير الشأن يدخل في هذا اللفظ الثمن وما يلحق الثمن. ما يلحق الثمن من هو؟ من أجرة الكيان. أجرة الكيان يعني شنو؟ يعني اشتريت شيء فأردت أن تعرف كيف ذلك الشيء ودفعت الأجرة. طبعا أجرة الكيان من لازم يدفعها؟ البائع لازم يدفعها. ولكن إذا كان الكيل الثمن من لازم يدفع الأجرة؟ المشتري. أو اشترط على أن يدفع المشتري أجرة كيل المبيع، من لازم يدفع؟ المشتري. فهذه يتمكن يضمها إلى الثمن ويقول تقوم علي بكذا. من أجرة الكيال والدلال، الدلال اللي يشتري بيت ايش قد ياخذ؟ بيت ابو مليون، عادة ايش قد ياخذ؟ واحد منها ياخذ؟ يعني في مليون ياخذ 10 او اكثر من 1%. الاخ يقول 2%، 20,000 ياخذ. من أجرة الكيال والدلال والحارس اللي حرس هذه البضاعة مثلا من الفير، والمحرس يعني مكان الحراسة، قال اشترى بضاعة حطها في مكان أنبار اللي يضمه باللغة الفارسية، اشترى 1000 طن فلطر وحطها في مخزن، اجرة المخزن. والقصار، القصار قاعد من يدق الثوب ويبيضه. المعروف في الألسن أن القصار يعني اللي يغسل الثوب، لكن عندما نراجع اللغة نشوف أن القصار من يدق الثوب ويبيضه. الجار الغسال والدقاق والبياض شيء واحد هذا، لأنه في الزمان الغسال هذا يغسل الثوب فيسمى غسال، عندما يغسل الثوب يقصر الثوب لأن الثوب يقصر في الغسل فيسمى قصار، عندما يغسل الثوب الثوب يصير أبيض ونظيف فيسمى مبيضا. ليش؟ أبيض يعني يلمع يعني لطيف، أبيض نسبي يعني مو وصف بعبارة أخرى. بعدين يدق الثوب، لأن في الزمان القديم كانوا يشافوا الخشبة كبيرة ويدقون الثوب حتى يتنظم، بل يتنظم. ليش يدقون الثوب؟ حتى الوضاقة تروح منه، باليد يفركون الثوب، وهذا كلش مشكل. وكان يتعب لو كانوا شو اسمه يحتزون على الثياب، عملية غسل الثياب سابقا من الصبح ربما كان يطول للليل، ليش عملية متعبة كانت؟ فعلى أي حال فالقصار والدقاق والمبيض والغسال هذا شيء واحد، وأجرة القصار وأجرة الرصاء. الرصاء من هو؟ يعني الفرد اللي يطلق الثوب اللي بالنسبة إلى الأحذية يسموه كينادوز باللغة الفارسية، يعزله يغيث له في فتح بالتبرقع مثلا، والصباط وسائر المؤن والمصارف المرادة للاسترباح اللي يكثر به الثمن، علف الحيوان علفا كثيرا حتى يسمى، هذا العلف محسوب. فقلنا اللي داخله لا ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح، اما اذا الشيء قصد ابقاء الطالع اكثر حتى العبد يبقى مو الاسترباح، هذا ما يتمكن يدخله كنفقة العبد هذا مو داخل، وقسوة العبد وعلف الدابة هذا مو داخل. نعم العلف الزائد على المعتاد اللي أعطيه للتسمين هذا يذكر، يعني إذا الدابة يطوها كيلو حشيش باليوم، هذا كان كل يوم يطوها كيلو حشيش حتى تسمى، في هذه الحالة يلحق يحسب هذا الكيلو الزائد اللي مو داخل. صحيح؟ بالنتيجة شنو صار المصاري؟ بالنتيجة صارت عدة. الأمر الأول، إذا اشترى الدار ولم يحمل فيها عمل أبدا شنو يقول؟ صيغة مختلفة. اشتريت الدار بمليون، تقومت الدار بمليون وما أشبه كل شيء. القسم الثاني، اشترى دارا وعمل فيها لكن لم يخسر عليها ثمنا، صحيح؟ ما خطر عليه الثمن كما قلنا انه شنو سوى واحد تبرع عن جصبر داره ودى الحيوان الى المعلق المجاني فاكله في هذه الحالة شنو يقول ما يتمكن يقول ليش اشتريته بكذا ولا تقوم علي بكذا اذا مشتري الدار بمليون ما يتمكن يقول اشتريت الدار بمليون ومية او تقوم علي بمليون ومية ابدا وإنما يتمكن يقول اشتريت الدار بمليون وعملت فيه عملا يساوي 100,000 وأبيعه بمليون ومئتين ألف هذا الشيء الثاني الشيء الثالث أن يكون قد خسر عليه خسارة مالية مقصود بها الاسترباق في هذه الحالة إلى صيغة واحدة شنو الصيغة الواحدة أن يقول تقوم علي بكذا مشتريت بكذا فالأحكام ثلاث يجوز فيها اشتريت وتقوم لا يجوز لا اشتريته ولا تقومه يجوز تقوم لا اشتريته فهذه أقسام ثلاثة والأجرة وما في معناها لا تضم إلى اشتريته بكذا الأجرة يعني شنو يعني أجرة الصباغ والكيال والوزان وما أشبه ما يتمكن يقول اشتريته بكذا وإنما شو يقول يقول تقوم علي بكذا كلفني كذا تقوم يعني كلفني إلا أن يقول اشتريته بمليون واستأجرت عامل للصبغ ب100,000 وأبيع لك ب200,000 إلا أن يكون اشتريته بكذا واستأجرت صباغا بكذا من المال فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بالأجرة ولا يتمكن أن يكون اشتريته بكذا. صلى الله على محمد وعلى آله.